الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم طلاق الرجل لزوجته في مكان واحد وصيغته أن يقول أنت طالق بالثلاث وفي طهر جامعها فيه؟ الحمد لله، هذا من جملة الطلاق البدعي الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وأنكره العلماء ووصفوه بأنه بدعة، أي الطلاق المحرم. فالإنسان إذا أراد أن يطلق زوجته لأن السبب مقنع في طلاقها ورأى أنه لا مخرج ولا علاج ولا صلاح لهذه المشكلة إلا بالطلاق، وكان عاقلا في نظره ليس غاضبا ولا مشوش الذهن، فإن الله عز وجل قد جعل الطلاق في بعض الظروف فرجا ومخرجا والحمد لله. ولكن إذا أراد أن يطلق زوجته فلا يجوز له أن يطلقها إلا في طهر لم يجامعها فيه، يعني لا يجوز له أن يطلقها وهي حائض. ففي الصحيحين أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فتغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم ليطلقها طاهرا. فطلاق الحائض محرم، لا أعلم في تحريمه خلافا بين أهل العلم. فإذا أوقع الإنسان طلاق امرأته في حال كونها حائضا فإنه يعتبر قد طلق للبدعة لا للسنة. وكذلك من طلاق السنة أن يطلق طلقة واحدة فيقول أنت طالق، فلا يجوز له أن يجمع الطلاق الثلاث في لفظ واحد مفرقا أو بكلمة واحدة. فلا يجوز له أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ولا أن يقول أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو يقول أنت طالق ثلاثا. كل هذا من الطلاق البدعي الذي لا يجوز ويأثم الإنسان على إيقاعه. قال الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي يطلق ثم ينتظر حتى يقطع هذه الطلقة إما بانتهاء عدة أو بمراجعة. الصفة الثالثة أن يطلقها حاملا قد استبان حملها، أن يطلقها وهي حامل قد استبان حملها، فهذا طلاق السنة. فإذا طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو حاملا قد استبان حملها طلقة واحدة لا يعقبها بطلقة أخرى ولا ثالثة، هذا هو طلاق السنة. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في من طلق طلاق البدعة، والأصح في ذلك هو ما اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وعليه فتي بعض المحققين من العلماء المعاصرين، أن من طلق امرأته وهي حائض فإن طلاقه لا يقع ولا يعتبر فهو لغو، ومن طلق امرأته في طهر قد جامعها فيه فإن طلاقه لغو لا يقع. ومن طلق امرأته ثلاثا فإن ما يقع طلقة واحدة فقط، لأن الطلقة هي التي تكون موافقة للسنة، وأما الطلقتان الأخريان فإنها طلقة بدعة محرمة. والمتقرر عند العلماء أن النهي يقتضي الفساد. فإذا أنت تقول إنك قد طلقت زوجتك ثلاثا في طهر قد جامعتها فيه فتكون قد طلقت للبدعة بصفتين: الصفة الأولى أنك طلقت في طهر جامعتها فيه وهذا طلاق لاغ غير واقع، وتقول بعد ذلك طلقتها بثلاثة ألفاظ فلا يجوز لك ذلك مطلقا، ولا نرى أن الطلاق في هذه الحالة قد وقع على زوجتك ولا تزال هي زوجة لك ولا تحتاج إلى مراجعتها، لأن طلاقك لم يقع أصلا لأنك طلقتها في طهر قد جامعتها فيه. ولكن عليك التوبة يا أخي، وعليك تقوى الله، وعليك حبس لسانك عن مثل هذه الألفاظ، وعليك التفكير مليا، وعليك التفكير طويلا في مسألة الطلاق، واسأل أهل العلم قبل أن توقعه على زوجتك ما السنة والبدعة فيه، حتى تكون ممن عمل بالشرع على نور من الله وبرهان. والله أعلم.